إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الحد الجاي ان شاء الله ما كاينش الدرس. سمعت الموطأ تاعو ما كاينش. شحال باقي رمضان؟ لا يعني بحساب الدروس الحصه الجايه ما كاينش. قد حصه واحده هكذاك يوم اللي غير رمضان كي نديرو ها في رمضان ها بعد صلاة الصبح بعد صلاة الظهر ما كملي لا لا قال الصباح هو هذا ما قلنا في رمضان نحشو انت انت زعما قلت تجي مني رمضان ان شاء الله. انا في الحقيقه قلت يمكن نوليو نديروه يوميا الدرس بغينا نزيدو فيه واحد شويه نتقدموا شويه في الدرس نديروا ليه شي دوره جوهر ممكن هو دابا انت بغيتو كل شيء صعيب صعيب راه صعيب راه ما غتبقاوش شادين والو انا شدوا ليا غير شي حاجه شويه بشويه ان شاء الله العلم واخذوا قليلا قليلا ايوا الا متنا راه فما انا على صحبتكم بحريص هيك انت تقول عمر بعد عندي طيب لكن بقى لنا غير الوقت اللي غادي نديرو في رمضان لا هو عندكم اما نبداو الظهر ديك الساعه فقط يكون يؤذن في رمضان 12 ونص تقريبا يعني ممكن نبداو مع لا يعني احتمالات اما نبداو بعد الظهر اما الصباح الصباح بعد الظهر غير يوميا لا مر العصر صعب لانه الناس تخصو يفطروا نعم لا واخا يجي من قريب احنا تنعرفوا الطالبات في رمضان تيدخلوا في الكوزينه حتى اللي ما مالفاش يدخل الكوزينه يدخل في رمضان هذوك اللي خدامين ياخذوا كونجي في رمضان مزيانين في جهه العباده اما بعد الظهر واما في الصباح مع العشرة ونص مثلا ولا طيب شكون اللي بغى شكون اللي تيبان ليه الصبح احسن ليه الصباح زعما وبعد الظهر وشكون تيبان ليه ما نديرو والو في رمضان نعم هي شكون يبغي يخليها غير في الحد لا سلم دون الحد لا غير هو راه يعني تجي اسفار تقدر تغيب وفي هذيك سلم دون الحد النحو ولا اعطونا شي حل، اعطونا شي حل يرضي الناس جميعا. اللي ترى حرام حرام، اذا قال لك الشاف ديالك ما كلتيش، ولكن الشاف ديالك قال لك كلتي منك ليه؟ طيب ما عندناش حل يرضي الجميع. اسميت انت اسميت لا اللي قبل اللي قدامك امين سيدي محمد جاي. قول لي يا سيدي محمد عندك في راي يتئم عليه الجميع؟ انت هذا هو الراي الذي هذا هو الراي الممتاز. انا ما وجهك انا قاعد مولفه، انت ما ماشي من المواظبين، فما خش قاعد يكون عندك الراي. منين ولفوك ونعتادوا عليك ديك الساعه تاخذ الراي؟ ها غادي تبقاو ديما كريتي هما لا يمكن. طيب اذا نعم لا العصر مع الربعة غيكون غادي تتعادي مع كاع الناس رشيدة، ما غيبقى يبغيك حتى واحد هنا الا بقيت تقول لي ماك. ها هي طبعا بما انه ما عندك لا اشكال اذا نديروها في الوقت اللي ها هي هذا الشيء دابا كاين انتم بوحدكم. نعم طيب بعد الظهر الفقه والنحو ولا غير الفقه؟ فقه والنحو. اذا راه غادي نقدروا ندركوا انتم وين تدخلوا معاك شحال خصكم دوك باش توصل لهنا؟ ايوا ماشي مشكل. طيب اذا نديروا الدرس ان شاء الله بعد الظهر، وهذا ابتداء من اليوم الاول من رمضان ان شاء الله. نطلب الله يسهل علينا ونزيدوا شويه، بغينا نزيدوا حيدوا الصلاه والصوم وهذا الشيء، بغينا ندخلوا المسائل اللي فيها المشاكل معاملات. كل نهار تمشيو بشي حاجه حرام عليكم من جديد، حتى ما تبقاو تبيعوا تشريوا. لا الحظ هذا ما عليه كلام. شحال تنقراو حنا في من البيت ولا في المجلس رشيد؟ لا ما كاملين شحال البيت صحيح خص القران، حيت انا الى تنمى الي انكم تزهدون في القران من اجل هذا سازهدكم في هذا من اجل ان تقبلوا على كتاب الله. راه خصكم تحزموا شويه ديال إلا أنتم الطلبات العلم اللي هذا أنتم هما المرخية في المجتمع، وهذوك اللي ما هما مطلوبين ولا كيف يكون؟ مالو؟ نجلسوا؟ تفضل نجلسوا؟ لا عندي أشياء أخرى. عنده اشياء اخرى تبغيو ما نجيوش حيت عنده اشياء اخرى؟ تراعي اخوكم؟ ما تراعيوش؟ ما راوش. طيب من يسمع؟ صافي تبارك الله غيرها ما تسمع حد تسمع حد قول يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أحصان المياه وما يقع الحدث. وكل ماء ينزل من السماء أو نازل من أرض مجالنا باق على أوساطه أو غيا من أرضه أو ما عليه قدر أو مثله فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينتفع عنه غالبا كالسكر. فطاهر مستعمل في العادة من بق نوع جنس للعبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنفس نزف حكمه وطوع نفسه من الذي رفع حدث كما قليل لم يغير الخبث. باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. وكل حي طاهر ويلحق يعافه مخاطره وعرقه صفاؤه برغمه دموعه مرارة مباح أو وجعه إن ارتزى بطاهر واللبن من دمه في حياة فقن وسائر الألبان كاللحوم الفوه والتحليل والتحريم وضيف كل حي إلى المذرة والقيء عن حال الغذاء ما غير مثل كذاك أرق بتطهر ثم الجمادات التي لم تكسر دم بلا كف كذا أجزاء ما ذكي ولو بصر بلا ما حرم ومثل الضحك وما لدمر لوزغ وشحمة وتزلية وزغ الضريش وفقر إن جز من حي ومثل وشعر وخمرة إن خذلت أو فجرت والزرع إن يسقى بنجح سندت في ميتة الإنسان حسن خطف وفي الرماد والدخان رخف وأرض الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفر. أيوة. وما من الحي وميت خطف في ميتة الحي الذين هو حقا ونجة الذي لم يبكري فكل مثل سنة كل مذكري فصبات مخرج لم أحرم فمثل ذا جلالة من آدم ترجى وجه أنه من الحوط مدر ما لم أصدر قيح تمرح زيتون كثمة المزجة بالماجح أو بين فلحم ضريجة كفي طعام الماء من الساري في جانب الأنظار في فخار وإن يصلح لطعام الجامدة كل ما بدا بالطعم الأعمى هذا من تعديل نجس غير آدم ومشي بمن يستعين الحبيب فحرم استعمال رحل كائنا ولو الأنثى واقتدار رحلها وحجز بجانب النقدين لا خاتم في الضبط بالهمين متحدا أو مصحفا لم تيسى رفع فيه مطلقا وانسى فقامت الحرير في القلب وكره وجود في الخلف وللنساء باحث الحرير والنقد نفى المحدود السرير باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. غيره. باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. السنه ازاله النجاسة الطواجب المالكة والقدرة بساعة الوقت عن المصلي وتوضيع منزل من محل سقوطها على المصلي المطيب وكذبها حال الصلاة جعله في ريحها ولونها الى عصورا عصم وما تفعل عنها عصورا وكل ما شقت عنه يعطى بعسره والدين يسر النقطة كثوب الاصفاد وثوب المرضعة وبلل البصور او ما زرعه ومثله طيم الرشاش والمطر وحدث مستنكف او كالاطراف من ثم لم يكا ذباب انطار عن مثل على الثياب وخطو بروس من عين الصيد او قيح او دمي من عين قيح او صديد او دمي وما على المجتهد مما سار وقد تحمس المضي ما قال. باب فرائض الوضوء وباب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فرائض الوضوء سبع بعدها خلية وغسل وجه بعدها وغسلك اليدين للمرافق ومسح كل راس بالماء طارق وغسل يديك بكعبيك تقر والفرق والدلك والفور بذكر الانقاذات. غيره. Gracias. محيط. أنا أسكت كالتا. باب أداة قضاء الحاجة. في حاجة الإنسان تسكت وجدت من الباب والرمس برح المجلس والضيط والضيط والريح وجهة المصر والفرقة والمويدة كنت تجتمي ويسقى بالأسداء بالقضاء المجلس والفرقة جيد والفضلة ونحي ذكر الله حكم الفضلة والحكم الفضلة والفضلة والفضلة قبله وبعده قبله وبعده بكمرت ولم يكن قبله إلا المعدية تلتفت وبالوجود تستعي ورشدك المنى عليها ورشدك المنى عليها تعتمي ورشدك المنى عليها تعتمي وفرج تحتين بالسفر من السجن وكما عند الناس يقدم يقدم الاسم قبل الدين والجنة بين الماء وبين الحبل بالنسبة لما ذكرنا في حصص رمضان ينبغي أن تخبروا لجنة المسجد اللي يحجز هذا الموضع غيرها. باب موجبات الغسل والطرائب وثمن الغسل. موجبات الغسل عند الناس تلتقى بالحيض والنفاس ومن من يصار من بلاداته معتادة في نوم النوم قضاك ومن مريض حشفات أليمة صاحب الغسل التي أو من أسلم ووضوء خمس فتن وغسلتا وعم كل جسم دون والسلطة وحال من الشرع ومن تربه وثم الاستشاق والتمرد وأخذ اليدين بالفعلين كذاك نفس الخير الاثنين وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم وأطى الزكي وأطى أعضاء الوضوء الوحيد وباليمين والأعالي كالزكي. باب التيمم وفرائضه وسننه وفضائله يوم الثلاثة. تيمم المريض والمسافر بفرض ويسر أما الحاضر مستحق قبل في جنازته تعينت كجمعة أو سنة من عدم كفاية مما بي أصاب نسخ من مدينة الزائر ومن خلوص الزائر أو في الشفة جعلة العقب من عريضة أو جعلة سنوما للخاطة أو سمن ما إنما بشفاة أو خاطة باستعماله أو الصلاة له خروج من اختيار المزاد له خروج خروج اختيار المزاد فرض خروجه خمس مقاعد قرضا ثم ابتداء نفسا من الضراء وطلبت الأولى وقوم صنع بوجه وجهتين مثلا عن الله وصلنا رسم من يدين من فقي وصلنا رسم من يدين من فقي كذاك وصلنا رسم من يدين من فقي كذاك نسخة وجد بالضرب وجد بالضرب في مطبقي وفضل الضرب والحضارة ساعدين دائما بكثير بصرة وبطنه من فقي من إسرائيل ونسخة الإسراء على ذنب يعني صنوبه بعد دخول فقي وبعده فضل فقط في التفكي وبعده ما شئت من فقط وأخرى بنية للسفر ويقول بالنقد أو لا إن يرى بعد صلاة أو بيات مبكرة يقول بالنقد أو لا إن يرى بعد صلاة أو بيات إذا رأى قبل صلاة أو بيات مبكرة وأسقط الصلاة والقضاء عن عازم صعيدة من النار. طيب غادي تبدأ غادي لا احنا نشوف الصد دار الانتهاء الجديد والخفيف إن خفت يعني في الوقت هنا وقفنا؟ طيب. قال الناظم رحمه الله: إن خفت غسل جوحي كالتيممي فامسحه. ما تقولوش هنا؟ ما تقولوش. إن خفت غسل جوحي كالتيممي فامسحه. ما هذا الكلام؟ نعم. ماشي الشرور صور الخوف. طيب إذا خاف مثل ذلك الخوف المذكور ماذا يفعل؟ يمسحه هكذا؟ نعم. هذه المرة فقط؟ نعم. طيب هذه المرة. إن خفت غسل جوحك التيمم فامسحه أو ما يتقى الألم. ما معنى كلام ما معنى قوله أو ما يتقى الألم؟ فهمت أنا أو ما يتقى الألم ماله؟ مريم تعطيش سؤال كنا في كلية مخرجتك. لا لا أنا أسأل من جهة كلامية صناعية نحوية ما معنى قولي يعني أو ما يتقى الألم علاش على هو قال لك فامسح عليه أو قال لك فامسحه ماذا قال ولماذا تضيفون أنتم على فامسحه أو يمسح ما يتقى الألم مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وإن بطهر أو وإن بطهر وإن بغسل ها ما معنى هذا ما فهمت كلامك ليس بعربي كلام اللفظ المركب المفيد وكلامك ليس بمفيد عندما نسعى على الجبيرات يجوز كذلك وكان ماسحا على جماله سيدي محمد يمسحوا عليها ولو في الغسل ولو في الغسل عكس الخفين عكس الخفين وإن في غسل أو بلا طهر وإن لا بغيت الحال في الأول ها ما عرفتيش ما الفرق بين لبس ولبس هذا هو الجواب نعم من أش واللبس شنو لبس يلبس لبسا لبس يلبس لبسا لبس يلبس لبسا أي خالط الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يلبسوا هذا المضارع ماضيه لبس لبس طيب لبس يلبس لبسا طيب وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت نعم ملا يجوز مسحها وإن تجاوزت نضع جرح. لماذا؟ من لوازم الشد. والشرع لما أذن بالتداوي طيب أذن بلازم إذا تجاوزه لغير ضرورة فها لا معنى لأن يمسح عليك. ولكن كيف يعلمه أنه لغير ضرورة؟ طيب إذا سأل يعني هي صاحب الجبيرة الذي شد هذه الجبيرة هي طبعا يجب أن يفكها هو شيء. طيب أو بلا تغرين كأن انتشرت إن صح معظم البدن عن هذا. نعم طيب نعم ولكن ماذا يكون إن صح معظم البدن وقل المريض طيب ماذا يكون نعم طيب هذا شرط عكسه إذا إن صح أقل البدن هذا يمسح ليس مطلقا بشرط ماذا طيب هذا من أين أخذته من أين في النظر أحسنت وغسل السالم لم يؤذي جرحه ولم يؤذي طيب إن قل إن صح أقل البدن وبلغ أكثره ماذا يكون ما الحكم حينئذ نعم وإن كان يؤذي مهما استطاع أن يفعل شيئا من هذا يتيمم طيب إن صح معظم أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذي الجرح ولم يؤلم هذه أيضا متعلقة بإن صح معظم البدن يا زيد فإن يكون جرح ما هي أعظم البدن ها نعم الوجه والكفان الوجه والكفان الوجه والكفان هما أعضاء البدن إن يكون الجرح بأعضاء البدن ماذا يكون يترك ماذا الباب معقود لي المزح ها طيب فإن يكون جرح بأعضاء البدن يتركه إذا كان لا يقدر على المزح طيب والوضوء ينتقي لماذا وتعطلتي عرفتي فين ربيتي صدق التي هي ما فهمت كلامك لا هو لم يقل يتيمم فيتركه والوضوء ينتقي نعم طيب هذا طبعا ولكن اذا ما استطاع ان هذا نحن نتكلم اذا لم يستطع ان يفعل شيئا اذا استطاع ان يمسح فالواجب ان يمسح لا نقول لمستطيع المسح لا تمسح لأن جرحك في أعضاء البدن والناظم يقول اتركه ويتركه مفهوم يعني هو قال لك ابتداء إن خف امسحه إن خفت امسحه امسح ما تجعله وقاية عليه. هذا هذا الجرح حيث ما كان. لكن إن لم تستطع شيئا ماذا تفعل؟ إذا لم تستطع شيئا وكان ذلك الجرح في أعضاء البدن تتركه وتنتقل الوضوء. لماذا؟ أنه أنت مخير بين أما أنت متردد بين طهارة ترابية ناقصة وطهارة مائية ناقصة، والطهارة المائية أولى. فهمت كلام؟ يعني ما لا يريد عن الناظم أن تقول هو يقول لك راه هو تقول لك مسحه يجب أن تمسح، لكن إذا لم تستطع فكان جرحه في أعضاء البدن ولا تفعل هو هذا يترك هو الوضوء ينتقل. أو كان الجرح بأعضاء الوضوء، ما هي أعضاء الوضوء؟ الوجه والكفان. ها باقي الأعضاء في الوجه والكفين ماذا يفعل إذا كان فجمع ماء مع صعيد قرده؟ هذا هذا قول من من أربعة أقوال. الثلاثة الأخرى يتيمم فقط. ها يمكن يمكن الصوم الغدا يغسل التاريخ فقط. تدخل ربما صور البنت تقرأي دابا شوفي اذا شفتي يقولوا هذا تفضل. والو انت واحد تخلعوا في خفاف تكمل خلي بدأت تكمل تصدق هذه هي أربعة أقوال. طيب ثم قال رحمه الله رخص مسح خف أنثى أو ذكر. هذا شيء توت كلمة عليها اشترينا الباب ها. رخص مسح خف أنثى أو ذكر في حضر من غير حد. ما معنى هذا الكلام؟ كيف يقول من غير حد؟ ونحن نعلم جميعا أنه محدود بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وبيوم وليلة للمقيم. أخي ما المذهب؟ إذا الناظم ذكر مذهبنا بسبب حلال من غير حد أو سفر بحد أيضا. طيب إذا يمسحوا ما بدا له في الحضر والسفر، الدليل على هذا؟ نعم تفقون معه خرجتي انت من الموضوع لموضوع اخر. سبحان الله.

من أعجب ما سمعت في هذه التحايل في أسواق البهائم. وأن الذي هذا الذي وقعت له هذا التوت يحسب رأسه وهلي والذكاء من كل سدابة ذهب يريد شراء بقرة. فوقف يعني أمام صاحب بقرة وبطنها منفوخ. إذا رأيت بطنها منفوخا فإنها طيب حامل البوادي رغم البوادي خطر خطر. وهذا الذي فعلت به من أهل البادية أيضا ولكنه ما بلغ شيطنتها من الذي فعل به. صاحب البقرة هو آخر البقرة وأمامه غير بعيد منه رجلين يتهامتان يتخافتان. ماذا يقول أحد صاحبي الذي يحدثني خلفهما ينصت إليهما؟ أحدهما يقول لآخر راها حاملة شكرا إنها حاملة انظر بطنها. هذان يحتالان مع المحتال بمن تديرها هذا؟ يقول إنها حامل إن صاحبها لا علم له بهذه القضية. الله شحال قال لك كذا يلا يلا شوف غير شيء هذا بتسمع يا واش تتأكد واش تقول ليش كرشها الله يهديك راه غتخليها غير واحد شوية غادي يزيد يتنفخ الكرش غادي يولي يقول لك دابا طالب مليون يولي يقول لك مليون ونص تبيع لك ولا عشرين ديال الكرش يلا ما حد اللي وعدتي شنو؟ يلا نمشيو نجيبوا الفلوس نشوفوا كي ندبروا ونجي غيركم تحركوا هذا اللي يجري هو يخلصها من الدار شنو تلقاها؟ تلقاها والده وطبعا لما ولدت باقي الكرش منفوخه شويه بالنسبه لي هو راه دارها بهذاك هو دات به هو من العجائب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيع يعني بخيار من لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محيقت بركة بيعهما. وكلاهما كذب هذو بجوج هذاك باغي يديرها به ولا باغي يديرها. طيب هذا التصرية فكنت إذا حبس اللبن في ضرعها فجاءها المشتري يشتريها ظنها حلوبا لأنه يظن ذلك الحليب المجتمع في الضرع هو حليب يوم واحد لم تحلب ليوم واحد وإنما هو حليب مجموع من أيام. فلما يذهب ويحلب ما في اللبن من الضرع ثم ينتظر اجتماع اللبن مرة أخرى يرى أنه لم يجتمع منهما كان مجموعا في ضرعها عندما رأها فيعلم أن اللبن الذي كان فيها لبن تصرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ما لا تسر الإبل والغنم ومن ابتاع شاة مسرة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثة أيام إما أن يمسكها على ما بها وإما أن يردها وصاع من تمر ذاك صاع من تمر مقابل اللبن الذي أخذه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مدة ثلاثة أيام هو الذي ينكشف فيه اللبن العادي من اللبن من لبن التصرية. فأخذ المالكية هذه القاعدة أن هذا الأمد أمد ثلاثة أيام هو أمد تتميز فيه هذه السوائل التي تخرج كما في, في, في الناقة يلماز اللبن غير المسرع عن اللبن المسرع. فكذلك المرأة يلماز حيضها عن استحاضتها بهذه الثلاثة الأيام. وضح الاستدلال. والواقع أن هذه المستحاضة مذاهب العلماء فيها كثيرة جدا. الاستظهار هذا مذهب المالكية فقط لم يوافقهم على الاستظهار أحد وهذا هو المشهور في المذهب هو المشهور هذا الاستظهار. ولعل ابن عربي ابن عبد البر لعل ابن عبد البر أو ابن عربي لا يذكرنا الآن أيهما يغلب على ظني أنه ابن عبد البر ذكر أنه لو حلف حالف بالله أن هذا الاستظهار ليس من شرع الله لم يكن حنيفا. قضية فيها خلاف طويل منهم من يردها إلى عادة مثيلاتها لا تستظهر ومنهم من يردها إلى عادتها. وعلى كل حال نحن الآن في هذا النظم وهذا النظم يذكر الاستظهار. قال من يرى أنها ترجع إلى عادتها استع

هو ليس بحيض وإنما هو دم دم دم دم فساد وعلة. طيب أتى الطب وشرحوا الرحم وعرفنا قناتي فالوب وعرفنا جدران الرحم وعرفنا قضية البويضة وتذهب وتلقح وهذا البروجستون والبروجستيرون اسمه تستيرون هكا وشو اللي كاين هو الاستروجين والبروجستيرون هذان عرفناه وكي المهم على كل حال وأطباتي تنفخوا لي من الريوس واحد شوية تيولي وتيبان لك هما يتفهموا الفقهاء بقاو يتفهموا والو وإذا قال الفقيه للطبيب لا راه تضحك تيدير ما تيجاوبوش تيدير زعما من العصر الحجري هذا الإنسان عرفتي انت تلاقى معاه شي واحد انا الحمد لله ما عمرش طبيب قدر يقول لي هذا الكلام ولكن الا قال لي انا ندير ليه علمه علم انكشافي تجريبي ينكشف لك الشيء المره بعد المره ما يدريك انه قد ينكشف لك ما تكذب به ما تزعمه الان وتوقنه كما انكشف لك ما كذبت به ما كنت توقنه لا الايه لو كان علم عقلي ما كاين مشكل فعلم تجريبي هو لا هو ماشي هذا ليس مما ثبت بالتكرر هذا شيء زعموا انهم نظروا انه لا يمكن وانا اقول لك باش نتفاهم كل طبيب يقول هذا الشيء لا يمكن لانه خلاف ما قرات مسكين هذا مسكين هذا دليل اعطي بحال هذا بحال الفقيه الذي لا يعرف الا مذهبا واحدا فهو ينكر غير مذهبه من المذاهب لما يطلع على غير مذهبه ويفهم خلاف القوم يكون سكوته اكثر من كلامه كذلك الطبيب انا ذكرت لكم مره الا المسائل التي بلغت حد اليقينيه حتى هذه كيف يزعم ان هذا الشيء يقين انا اقول لك هذه مثلا هذا الدم هم الان يقولون يسمونه ليبيرتيك لبخت مناش اسمح لي بلاتي. يا دبلاتي لبخت مناش لا من ذلك الدم الذي تكلت على جداري الرحم ما هو هذا الدم الذي هو هذاك براسه شنو هو ما اصله ايوا علاش غادي يتلموا الملكيين يقولوا هذاك رحم لان العوامل المؤثره في ذلك الدم هي العوامل المؤثره في هذا الدم هما ما قالوش هذاك الترفيه كذا الزمن من الدورة ويأتي له هرمونات تؤثر في هم عندما يقولون هذه البخت الأصل وجودها أم عدم وجودها هذا الشيء يقول الملكية الأصل أنها لا تحيض وقد تحيض نادرا البخت تهما تكون نادرا خصوصا ما يكونوش شغلوا ماذا لأن العوامل المؤثرة في هذا ليست هي هو يشابه من بادية غرض ولكن يخالفه في كيفية وقوعه والعوامل التي أدت إليه لا إحنا ما هذا الآن تسلل لأننا نحن ما نزعم أن المالكية يقولون إن هذا ما ترأى في الحيض المعتاد هو الذي يطرأ في حيض الحامل والعوامل اللي دارت تسببت في خروج حيض المعتادة هي التي تسبب في خروج حيض الحامل هو إذن هو حيض لا لا ماشي اصطلاع لأنه يترتب على الصلاة والصوم وأمور كثيرة وعلى كل حال واحد فقيه أحد المرات يتكلم هو واحد طبيب ثمينا على هذه المسألة احتدم الصراع بينهما قال لي تلعن الله هو هذا احسن من الله. انا اذكر لك شيئا شوف لازم تفهموا باش نفهموها الطب ولا غير تفهموا النظره ديالي انا للطب مع احترامي للاطباء ولكن الاطباء يحترموا انفسهم ما يتحابليش راه الفقيه يتكلم بفراغ هذا هذه علوم تعاقبت عليها انظار ذوي الانظار قرون طويله انا اذكر لكم واحد القضيه انا يمكن ذكرتها لكم شي مره قضيه القائل المتغير عن الغذاء وتعليل الفقهاء يقول لان فيه مشابهه للعذره هذه عجيبه كيفاش الريحه واش الريحه هي الريحه فعلا حتى ريحه الاقل المتغير ريحه كريهه منفره ولكن هي ريح العذره لا كيفاش هما اذا كيفاش غادي يعرفوا هما هذه القضيه الاوساط لما يجي الان يقول لك هذاك اصحاب المختبرات هذا سولت هذا البروفيسور جاسترولوج قال لي فيه خلايا بكتيريا داكشي التي تكون في العذره تكون في يتغير عن الطعام ايوا اذا ما يتغير ما تكونش فيه عندو احترم شويه الفقه هذا الفقه هذا لكن عرفتي شنو زعم الاطباء انه وجد نوع من انواع الفقهاء شحال ظلام وسلم لا يغوص شوية على المعاني سيراتك مش عارفين شنو عندك انت الفقه هو عنده غير طب انت عندك فقه طيب انا اذكر لك قضية هذا ما يسمى هذا الانزلاق الغضروفي هذا ليرني ديسكان حكيتها لكم الى ما احيدكم على ما حكيت نفس المرض نفسه العلة نفسها التشخيص نفسه الاوصاف نفسها العلاج نفسه على هذا حاجه وهذا حاجه علاج والطب والاطباء اللي بتكذبوا عليك اي حاجه ما تعرفوهاش الوزن هذا سبب الوزن الكذاب كل الكذاب ما حشمتيش سبب الوزن قول ما عرفتش قول ما عرفتش تلقى طبيب عاقل تيقول لك شنو تيقول لك شوف اللي جات معك ديرها اللي ما جاتش معك ما ديرهاش كيقول ما عرفاش وهادشي ماشي غير في الطب في كل ميدان صاحبه يدعي الأستاذية فيه وتخفى عليه بعض الزوايا لا يحب أن يظهر بمظهر الذي لا يعلم لا يتحكم فيها أنا ذكرت لي قصة أصحاب شركة مشهورة جدا عالمية هذه شركة فرنسية شركة ألستوم هذه شركة ألستوم هي التي تسمع تي جي بي وتسمع الماكينة السكانير وتسمع الماكينة القلب شركة هذا ألستوم عندهم في عامل تلك الماكينات التي يصنعونها بعض الامور لا يفهمونها هما يصنعوها وهما ما يفهموش علاش هذا الاورديناتور بعد مره يدير كذا طبعا شيء امور دقيقه شويه في الاوتوماتيك هما ما يفهموش لكن ما عمر ما تيقول شي واحد راه ما يفهموش ومن يتوقع المشكل المشكل المفروض ما يوقعش ولكن احيانا تيوقع لما تيوقع هما راه عارفين السبب علاش يوقع لانه واحد الجزء في المعادله لا يتحكمون فيه ما عرفوش يخرجوه ما عرفوش يحلوه ولكن ما عمره يقول لك لا ما عرفتش اش تيقول لك لانك هذا يكذب عليك انا قلت لكم هذا الشيء في كل ميدان يدعي فيه صاحب الاستاذيه وتخفى عليه فيه بعض الزوايا حتى مره واحد محامي شنو قال لي محامي يعرف انه هذه القضيه غادي تخسرها خاسره ولكن هو ما يمكنش يقول لي راه هذه غادي نخسرها اش يدير قالت كي فيها واحد المرافعه عظيمه جدا تزعزع جدران المحكمه انت الناظر اللي ما فاهمش التداولي بالله تقول تبارك الله عليك واحد المرافعه كيفاش دارك تكتب القاضي تكتب الناس تكتب كذا خاسر القضيه هذيك باش تبيع هو باش يسوق مين تكون القضيه رابحه ما تيحضرش هو غير يكتب في الملف وتيمشي تيصيفط لي واحد وصافي وراه تيتبع تيخرج ما تيحضرش هو الجلسات اصلا هذا المحامي قال لي وقال لي احنا وما عمرك انت تبين راه انت اللي غلط ديما تردها للموكل انت ليه ما شفتي هذه الورقه انت ليه ما درتيش ديما هذا احنا جبناها الطب اصحاب الاوتوماتيك اصحاب المحاماه تهب قالت لهما فقيه الناس تشوفوا شيخ الاسلام وشي ناس يسولوا يقول لك ما عرفتش يا شيخ الاسلام كيفاش يدير لك أحد الأستاذات تقري بنتي في السجن. المقرر عارضة أستاذة مزيانة، المدرسة مزيانة، المقرر معروف، ولكن بعض المرات التلاميذ يسألون في سؤال ما كيش مقرر، أستاذة ما تقول لهم مش معرفش تتجاوب من سوء حظها أنها تتجاوب بنتي. قالت لي أبي راه الأستاذة قالت لنا كذا، كلمتي غلط الكلام، وهذوك تو ما تعرفوا راه بنتي. هي مشكلة تقول لي راه فلان قال لك غلط، تقول ما تقولهاش لها ترى عليها شوية شعور، ما تقولش لها ولكن عارفين هذا الكلام غلط ما غيحطوش لكم في الامتحان. وحامل، طيب هذه الحامل التي تحيض على قولنا، كيف تفعل في حيضها؟ يعني ما مدة حملها؟ قالوا هذا يختلف بحسب مدة حملها. قال وهو حامل في 6 أو في أقل. الحامل التي حملها بين لا يزيد على 6 أشهر، يعني 26 فأقل. أطوال مدة حيضها 20 يوما. وحامل في 6 أو في أقل 20، هذا أطول مدة حيضها. فإذا تمد الدم بعد 20 يوما بها فهو استحالة ليس بحيض. فوقها شهر كامل، فوق 6 أطول مدة حيضها شهر. ما دليل هذا؟ هذا من الأحكام التي يرجعون في معرفتها إلى استقراء أحوال النساء. وحامل في 6 أو في أقل أطول حيضها 20 يوما، فوق 6 أطول مدة حيضها شهر، أقل مدة حيضها الدفعة. أقل مدة حيضها الدفعة، وذلك لم يكن هو الأقل، لأن الأقل هذا لا حد له. ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقد فحقق. هذا مذهب التلفيق. نعم. بلا قل يتغير. وحينئذ يحتاج إلى استقراء آخر، وهذا صعب الطب اللي ما خلوناش نخدمه. عند من؟ ايوه مزيان، وقولها من الاول. لان ما كانت الامور قبل بجديه، كانت هناك احصائيات في هذه الامور. صحيح. ايوه هذا يكون دراسه بحث مزيان ان تعمل احصاءات. وانا قلت لك مره ان العمل في بلدان التخلف خير منه في بلدان المتقدمه بالنسبه للطب. الاحوال كثيره ارى ما تخدم، فيكون البحث احسن. ثم كنت قلت انت يقصد 5 يلا يجيك 10 العيالات ولا 15 يوم بالضبط. هي هذا كله من اخذ هذا الشيء بقوه، من اخذ الجد. لكن الناس تبيع وتشري وصافي، ما عندها غرض يقرا ولا يزيد العلم ولا المعرفه. الله المستعان. ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقط فحقق. هذا الكلام عن التي يتقطع حيضها، وكما قلنا يأتيها حيضها يوما ويذهب يوما، يأتيها يوما ويذهب يوما، كيف تعد حيضتها كيف تفعل؟ المشهور هو التلفيق، يعني تحسب الأيام التي تحيض فيها. فالأيام التي ترى فيها الدم هي حائض، والأيام التي لا دم فيها هي طاهر، وتضيف الأيام التي رأت فيها الدم إلى بعضها حتى تبلغ حيضها. فإن جاوزت عدتها ما تفعل؟ تستظهر على الذي ذكرنا. مفهوم؟ هذا هو مذهب التلفيق، وهذه تسمى الملفقة. عندما تسمعون الملفقة تفهمون أنها هي التي يتقطع حيضها. هناك قول آخر، أنها عندما ترى الدم